إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بتحقيق هجرتين: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. فهذه هي الهجرة الأولى، أن يهاجر العبد إلى ربه عز وجل بقلبه، فيهاجر إلى الله عز وجل بالطلب والمحبة والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. وأما الهجرة الثانية فهي هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل وبيان لمحاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، فكل طريق على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس طريقا موصلا إلى الله وإلى دار السعادة، فالطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد ان يحقق هاتين الهجرتين: هجره الى الله عز وجل بالمحبه والتوكل والانابه، وهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه ظاهرا وباطنا. والناس كلهم مسافرون، الخلق كلهم مسافرون، إما إلى دار الشقاء وإما إلى دار السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فموطقها أو موبقها. فالخلق كلهم مسافرون، إما إلى دار الشقاء وإما إلى دار السعادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموطقها أو موبقها. فالمسافر إلى دار السلام هو صاحب القلب المهاجر إلى الله عز وجل. قد غرس الله عز وجل في قلبه شجرة محبته ومعرفته وتوحيده، واختصه بنعمته وفضله على سائر خلقه، فوحد الله عز وجل بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة له والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فهذا هو الذي يسافر، هذا هو المسافر إلى دار السعادة الذي هاجر إلى الله عز وجل بتوحيده وإفراده بالمحبة وبالخوف والرجاء، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفرده بالمتابعة، فلا يتابع إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبد إلا الله عز وجل. وأول شواهد الهجرة إلى الله عز وجل الشعور بالافتقار إليه. فباب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلا دخولها إلا من خلاله هو الافتقار إلى الله عز وجل. باب السعادة الأعظم الذي لا سبيل إلى الدخول إليه هو أن يشعر العبد وأن يعلم أنه فقير إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأخبر الله عز وجل عن حقيقة العباد وعن ذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت إلى العبد، فقر العبد فقر ذاتي وليس فقر بسبب، وإنما هو فقر ذاتي، كما أن غنى الله عز وجل غنى ذاتي. فالفقر المطلق ثابت للعبد والغنى المطلق ثابت لله عز وجل. ففقر الخلق إلى الله عز وجل فقر دائم مطلق، وغنى الله عز وجل عن العباد وعن الخلق غنى دائم مطلق. والفقر إلى الله عز وجل نوعان: الفقر إلى الله عز وجل الذي أخبر عنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. فالفقر الاضطراري هو فقر إلى ربوبية الله عز وجل، هو فقر خالق مخلوق للخالق، فقر الموجود للواجب، فقر المصنوع للصانع. وهذا الفقر يدخل فيه كل الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل الخلق محتاجون إلى الله عز وجل على الأقل في إيجادهم من العدم. فأنت كنت لا شيء، كنت عدم، فأنت فقير إلى الله عز وجل حيث أوجدك من العدم. فكل الناس متساوون في هذا النوع من الفقر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك هذا النوع من الفقر لا يترتب عليه ثناء ولا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، لأن كل الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل. فالله عز وجل أخرج العبد من بطن أمه فقيرا من كل شيء، لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء للبتة. ففقر العبد في هذه الحالة أمر مشهود لا يجادل فيه أحد. الله عز وجل أخرج الخلق أو أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيء ولا يستطيع لنفسه أو لغيره ضرا أو نفعا، فجعل الله عز وجل له السمع والبصر والفؤاد وأمده سبحانه وتعالى بأسباب الكمال والوجود، فجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استبدال بل جنسه، وسخر له المخلوقات وسلطه على دواب البر والبحر والهواء، فقار الوحوش العادية وحفر الأنهار وشق الأرض. فلما مكنه الله عز وجل من ذلك كله ظن العبد المسكين أن له ملكا وأن له نصيبا من الملك، ودعا لنفسه ملكا مع الله عز وجل، ورأى نفسه بغير تلك العين التي رآها أو التي رأى بها نفسه في أول الأمر حينما كان جنينا وحينما كان طفلا رضيعا لا يملك لنفسه شيء ولا يقدر على شيء. فلما أمده الله عز وجل بالسمع وبالبصر وبالقدرة ويسر له أسباب الكمال ومكنه من دواب البر والبحر والهواء، فظن المسكين أن له نصيبا من الملك، ودعا لنفسه ملكا مع الله عز وجل، فرأى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفيه ثم أشار إلى هذا الشيء الذي بصقه وقال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين مرضيك، وللأرض منك وليد وللأرض منك تضرب على الأرض بشدة وللأرض منك وليد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك منك هذه، وأشار إلى حلقه، حتى إذا بلغت التراقي قلت تصدق وأن أوان التصدق. فمن هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فإذا نسي العبد حقيقته ونسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وعدا حقت عليه الشقوة، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فسعادة العبد وفلاح العبد أن يعلم أنه فقير إلى الله عز وجل، وأن يتحقق من فقر التام والمسكنة التامة والذل التام لله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر العباد إلى الله نوعان: فقر اضطراري كل الناس فقراء إلى الله في هذا النور، كل الناس محتاجون إلى الله عز وجل في إيجادهم من العدم، كل الناس يحتاجون إلى الله عز وجل في الرزق وفي التدبير. فهذا الفقر هو فقر إلى ربوبية الله عز وجل، وهذا النوع من الفقر لا يترتب عليه مدحا ولا ذما، ولا يترتب عليه ثوابا ولا عقابا، لأن كل الناس محتاجون إلى الله عز وجل. فالفقر إلى ربوبية الله عز وجل يتساوى فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما النوع الثاني من الفقر هو الفقر الاختياري، وهو فقر الأنبياء إلى الله عز وجل. الفقر الاختياري هو فقر الأنبياء، وهو فقر إلى ألوهية الله عز وجل. فأكمل الخلق أكملهم عبودية لله عز وجل، أكمل الخلق أكملهم عبودية لله عز وجل، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فحقيقة الفقر الاختياري هو البراءة من الملكة، حقيقة الفقر الاختياري هو البراءة من الملكة، ألا ترى لنفسك شيء، وألا ترى لنفسك ملك، وألا ترى لنفسك مال، وألا ترى لنفسك منصب، وألا ترى لنفسك قدرة، وألا ترى لنفسك أي سبب من الأسباب، وإنما أنت عبد تتصرف في ملك سيدك كما أمر وكما وجه. فهذا هو الفقر الممدوح، هذا هو فقر الأنبياء، فقر إلى ألوهية الله عز وجل، أن ترى نفسك أنك عبد لا تملك شيء. العبد لا يملك شيء، لا ترى لنفسك ملكا ولا ترى لنفسك مالا، وإن تيسر لك من أسباب الملك والمال والقدرة والسلطة تعلم أنما هذا الذي يسر لك إنما هو وديعة من الله عز وجل لك، أودعها بين يديك لينظر كيف ستعمل فيها، وإنما أنت تتصرف كما أمرك الله عز وجل. فكل ما يحصل بيد العبد من الأموال والأسباب لا شيء له فيها، وإنما هي كالوديعة في يده، فهي أموال سيده وخزائنه ونعمه، جعلها بيد عبده مستودعا متصرفا بها لسيده لا لنفسه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. والله عز وجل بيّن هذا المعنى في كتابه حينما ندب وأمر بالصدقة للفقراء، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فنسب المال إليه وبيّن أن هذا المال وديعة بين يديك، وأمرك أن تعطي من ماله للفقراء، فبيّن لك أن هذا المال أصلا ليس منك لك. فالمال والقدرة والسلطة وكل ما تيسر لك إنما هو من الله عز وجل لا بسببه، فأنت في أصل ذاتك فقيرا إلى الله عز وجل. حينما أخرجك الله عز وجل من بطن أمك أخرجك لا تعلم شيئا ولا تسمع شيئا ولا ترى شيئا ولا تقدر على شيء ولا تملك شيء، فيسر الله عز وجل لك أسباب الملك فأعطاك أعطاك السمع والبصر والفؤاد وعلمك وأعطاك أسباب القوة، فكل ما تيسر لك إنما هو من الله عز وجل لا بسببك أنت. في أصل ذاتك فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا النوع من الفقر الذي هو الفقر الاختياري، الذي هو أن تعلم أنك لا شيء، وأنك لا تملك شيء، وأنك لا تقدر على شيء، وأنك كلك لله عز وجل. هذا الفقر هو الفقر الممدوح الذي عليه مدار سعادة العبد وغناه. ألا يرى لنفسه شيئا، وإنما هو عبد مملوك يتصرف في ملك سيده بما أمره. فتصرفه في نعم الله تصرف العبد المحض الذي وظيفته أن ينفذ أوامر سيده. وهذه هي حقيقة الخلق، أن الله عز وجل خلقك لينظر كيف ستعمل. والله عز وجل يستخلف قوما بعد قوم لينظر كيف سيعملون فيما استخلفهم فيه. قال الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، كيف ستتصرف فيما يسر الله عز وجل لك، كيف ستتصرف في ملك الله عز وجل ليس في ملكك. فالفقر الاختياري فقر إلى ألوهية الله عز وجل، وهو فقر الأنبياء والرسل والعباد الصالحين، فهو معبودهم وإلههم، وهذا هو الفقر النافع. وهذا الفقر الاختياري ينتج للعبد من علمه بفقرين أو من علمين. أول علم أن يعلم ربه عز وجل، والعلم الثاني أن يعلم نفسه. فإذا علم العبد الله عز وجل علما تاما وعلم نفسه علما تاما، علم أنه فقير إلى الله عز وجل. والناس يتفاوتون في الفقر إلى الله عز وجل بسبب مدى معرفتهم بهذين العلمين، أن تعلم حقيقة الله وأن تعلم حقيقة نفسك. فتفاوت الناس في الفقر الاختياري بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف الله بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، ومن عرف الله عز وجل بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف الله عز وجل بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. فكلما تحققت معرفتك بالله عز وجل ومعرفتك بنفسك، كلما تحقق الفقر الممدوح لله عز وجل. كلما علمت الله عز وجل أنه الغني والغنى الكامل، علمت أنك الفقير إليه الفقر التام الكامل. وإنما وكلما علمت أن الله عز وجل له العلم التام، علمت أنك جاهل جهل تام. وكلما علمت الله عز وجل بالعز التام، كلما علمت نفسك بالانكسار وبالذل التام. فهذا الفقر هو الفقر الذي يوصل العبد إلى سعادة الدنيا والآخرة، ليس الفقر الاضطراري، وإنما الفقر إلى ألوهية الله عز وجل، أن تعلم أنك عبد لا تملك شيء. وكلما وقع في يديك من الأموال، وكلما تيسر لك من أسباب القوة والسلطة، إنما هي أمور أمدك الله عز وجل بها لينظر كيف ستعمل فيها، كما بين الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فأكمل الخلق وأغنى الخلق وأسعد الخلق أشدهم فقرا ومسكنة وذلا وانكسارا لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يعرفنا بحقيقة أنفسنا وأن يعلمنا سبحانه وتعالى بحقيقته وبعلمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.